الله من قصيدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا ذكر مشاربنا وكم من اللو علينا كم وكم من اللو علينا كم وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم بشان داخل أن يسلم بشان داخل أن يسلم قليل تلحق من ترجع ليلة صفا قد صفت معنا ليلة صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا والغضب نسلم من العقاب والغضب نسلم وسلمنا جميعا وسلمنا جميعا